أيها المسلمون الأكارم، روى الحاكم في المستدرك وصحح الألباني في صحيح الترغيب والترهيب عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا لي المنبر. فأحضرنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الأولى فقال: آمين. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الثانية فقال: آمين. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة الثالثة فقال: فقال: بعد من أدرك هذا اليوم المبارك. نبينا قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فليلة القدر ليلة عظيمة الشان عند الله جل وعلا. قال عنها الحبيب المصطفى: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في وتر العشر الأواخر من رمضان. ومضى أكثر الليالي الوترية. اليوم ليلة باقية. وهناك ليلة التاسع والعشرين. وينتهي رمضان. فيا معاشر المسلمين، ما كان ما منا واحد إلا وهو مقصر في حق الله جل وعلا وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم وفي حق دينه وفي حق نفسه. أمامنا فرصة لنتبارك ما فات من رمضان، وكفانا شرفا وعزا وكيها أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي اختصها الله عز وجل بخصائص ما كانت لأمة قبلنا. أمة قال عنها ربها: كنتم خير أمة أخرجت للناس فأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمة رسولها صلى الله عليه وسلم أعظم الرسل على الإطلاق. زكى الله عز وجل عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكى الله عز وجل لسانه فقال: ما ينطق عن الهوى. زكى الله عز وجل فؤاده فقال: ما زاغ الفؤاد وما طغى. زكى الله عز وجل معلمه فقال: علمه شديد القوى. زكى الله عز وجل أخلاقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ناداه الرب جل وعلا بالنبوة فقال: يا أيها النبي. ولم ينادي عليه مرة واحدة باسمه في القرآن تكريما وتعظيما ومحبة له. نعته بالرسالة فقال: محمد رسول الله. صلى عليه وأمر ملائكته بالصلاة عليه وأمر المؤمنين في كل زمان بالصلاة والسلام عليه. ما من أحد من الأنبياء حاز على هذه الميزة إلا محمد، فصلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. شريعته شريعة ميسرة، شريعة سمحة. أتباعه أعمار قصيرة، أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يتجاوز ذلك. أعمار كثيرة، ولكن ثوابهم عند الله جل وعلا كثير. اختص الله عز وجل من الأيام ومن الليالي العشر الأواخر من رمضان إلى مثلها من العام القادم يقدر الله عز وجل فيها أقدار العباد من حياة وموت وسعادة وشقاء وغنى وفقر ومرض وعافية وغير ذلك. إنه من التقدير إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر 83 عاما وأربعة أشهر. لو أنك وفقت لقيام هذه الليلة وقبلها منك الرب تبارك وتعالى فكأنك قمت وعبدت الله تعالى 83 سنة وأربعة أشهر 1000 شهر. Thank you. فإن هذا يحبط الأعمال. يا عبد الله فاغفر الله واعلم أنه غفار وأنه تواب، فلنتب عن تقصيرنا ولنتب إلى الله جل وعلا عما كنا به من تقصير. فانظر يا عبد الله، انظر يا عبد الله إلى السماء وارتفاعها والشمس وشعاعها والأرض وأقطارها والبحار والأوقات وفصولها، وانظر إلى كل ما هو ظاهر وكامن ومتحرك وساكن وراقع وساجد، وما غاب وما حضر وما خفي وما ظهر، فأرى أن الكل يشهد بجلال الله ويقر بكماله ويعلن عن ذكره ولا يغفل عن شكره. يا يذكرك الله تعالى وتنساه، يذكرك تعالى وتنساه، ويذكرك ملاك تعالى. لو أرض الأرض لابتلعتك من حينها، أو البحار لأغرقتك في معينها، ولكن يحميك بقدرته ويمدك بقوته ويؤجلك إلى أجل أجله ووقت مؤقته، فلا بد لك من الرعون عليه والوقوف بين يديه. يعدل عليك أعمالك، يعدل عليك أعمالك، ويذكرك أفعالك، حتى إذا يقنت بالبوار وقلت لا محالة أنك من أهل النار، آتاك غفرانك ومنحك رضوانك وغفر لك الأبصار وقال لك عبدي لا تحزن، فمن أجلك سميت نفسي الغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الفرصة ما زالت سانحة، فلا تضيعوها، لا تضيع البقية الباقية من رمضان، لعل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالقرب. إذا معاشر المسلمين، الأمر جلد، الأمر خطير، المنبر وضع في غير وقته. جبريل يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم للدعاء بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، فقال صلى الله عليه وسلم آمين. تخيل نفسك، جبريل يدعي عليك والنبي يؤمن، تخيل نفسك جبريل يدعي لك والنبي يؤمن. إذا لا يبعد عن رحمة الله جل وعلا وعن جلال الحق تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا عليه وسلم وتسليم. أكثركم مني مجلسا يوم القيامة. المعلوم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى في أعلى مراتب الجنان عند المليك الملك تعالى، من أراد القرب منه في الفردوس والجلوس بين يديه ومخاطبته والنظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم والالتماس به في الجنة، فليكثر من الصلاة والسلام عليه. فليكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين الأفاضل، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه. أيها الأحبة في الله، اغتنموا البقية الباقية من رمضان، عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا في عباده الصالحين. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم البركة الثالثة وقال آمين، كان جبريل عليه السلام قد قال له: يا محمد، بعد من أدرك والديه، بعد من أدرك والديه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. نعم، لو أن أحد الوالدين أو أن الوالدين أدركهم الكبر والشيخوخة والعجز، وكان عند أحد الأبناء ولم يكن برعايته ولم يكن ببره ولم يدخل الجنة، فهذا بتأمين النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء جبريل عليه. فعلينا معاشر المسلمين أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا، سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وما أكثر العقاب في هذا الزمان من الأبناء للآباء والأمهات. فيا معاشر المسلمين، ندعو لأبنائنا بالهداية والبر والتوفيق والسداد، لعل الله تبارك وتعالى أن يحيي الآمال في بيوت المسلمين وأن يعود إليها البر والإصلاح. أود أن أذكركم بأمرين سريعين. الأول، أذكركم بزكاة الفطر. بزكاة الفطر، من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة من الزكوات، ومن أداها بعد صلاة العيد فهي صدقة من الصدقات. فاجتهدوا رحمكم الله أن تخرجوا زكاة الفطر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد، على الكبير والصغير، على الغني والفقير، بما يعادل من 2.5 كيلو 3 كيلو قرص تقريبا، ومن زاد زاد الله تعالى له في الفضل. فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث. الأمر الثاني، أذكر نفسي وإياكم بصيام الست من شوال عقب رمضان، لقول الحبيب المصطفى والنبي ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شر. يعظكم لعلكم تذكرون. بعد الصلاة.